النصف والنصف كافي. فتنازلت عن حصتي من الشفعة، فشريكنا الآخر إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع. المسألة الأولى، إذا حصل مشاحة بيني وبين عمرو في حصة زيد، أنا أريد الشفعة لأن زيد له الثلث، أنا أريد الشفعة وزيد يريد الشفعة لأن له سدس، وأنا أريد الشفعة لأن لي نصف، فلنا الشفعة جميعا على قدر ملكينا، على قدر ما نملك، فأنا أشفع في ثلاثة وهو يشفع في واحد لأن لي النصف وله السدس. وهذا معنى قوله فدار بين ثلاثة، نصف وثلث وسدس إلى آخر. نعم. وإن أخى أحدهما أي أحد الشفيعين أخذ الآخر الكل أو ترك الكل؟ أخذ الكل. وهذا ابن المنذر حكى الإجماع على أنه إذا كان أحد الشريكين عفا فنقول للآخر أنت بالخيار، إما أن تأخذ الكل أو تدع الكل. وهذا حكى ابن المنذر إجماع من يحتج بقوله من أهل العلم أنه إذا عفى أحد الشريكين فإن الآخر إما أن يأخذ الكل أو يدع الكل، لأنه إذا أخذ على قدر حصته سبب ضررا على المشتري، والضرر لا يزال بالضرر. نعم. لأن في أخذ البعض تجرارا للمشتري. نعم. ولو وهبها لشريكي أو غيره لم يصح، وإن كان أحدهما ولو وهبها لشريكه أو غيره لم يصح. وهبتك حق الشفعة لا هبة لا أو وهبها، أقول أنا ما دام زيد باع حصته تعال يا فلان اشفع بدلي، لا، فلو وهبها لشريكي أو لغيره لم يصح، فإما أن يشفع ذاك أصالة، وإذا كان بطريق الهبة فلا، فإما أن يشفع بنفسه، أما إذا كان بطريق الهبة أو استدعى إنسان آخر وقال تعال زيد باع حصته وأنا ما أريد اشفع بدلي، نقول لا ما لك شفعة. نعم. وإن كان أحدهما غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك أو يدع أو يترك. فإن أخذ الآن باع فلان من الناس حصته من بستان وله شركاء اثنين، بستان نقول مثلا بعد الشرائع هناك أو في الشرائع أو في الحسينية لثلاثة، باع أحد الشركاء حصته، الشريك الثاني موجود في مكة، الشريك الثالث مسافر سفرا طويلا، فنقول لهذا الموجود إما أن تأخذ الجميع أو تدع الجميع. قال طيب وإذا أخذت الجميع أملك؟ قلنا لا، إذا أخذت الجميع إذا جاء شريكك الثالث إن طالب بحصته أو يتركها لك، لكن الآن لا، ما تأخذ على قدر حصك وتترك حصة زميلك، لا، إما أنك تأخذ الجميع أو تدع الجميع. وإذا أخذت الجميع فشريكك الغائب على حصته وقت عودته أو وقت علمه إذا أراد أن يأخذ أخذ، وإذا أراد أن يتركها لك يتركها. أما الآن ليس من حقك أن تقول أريد البعض أو أريد حصتي فقط. نعم. فإن أخذ الكل ثم حضر الغائب أخذ الكل ثم حضر الغائب نقول لك حق الشفعة. نعم. قاسمه إذا رغب، وإذا رغب في تركها وعدم دخول في الشفعة فمن حق ذلك. نعم. وإن اشترى اثنان حق واحد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اي عطنا اللي تبي تعطينا. هذه ابدوا مع اللي وقفتوا عليها وبعدين لا منهم انتهوا كلهم ترجعوا للاولين. هذا اخوكم جزاهم الله خير ويحضر الدرس وقلت تعال تعال. Thank you.